أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب النبذة الزكية في الأصول في القواعد الأصلية للشيخ الإمام العلامة شمس الدين الكرماوي، عند كلامه على الإجماع. وقد ذكرنا في المرة الماضية مقدمة ضافية حول الإجماع، وكيف نفهم الإجماع في الشريعة الإسلامية، كيف نقرأ الإجماع في كتب الأصول، كيف نصل إلى أو ننفذ إلى مقاصد الأصوليين في كلامهم في الإجماع حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. ذكرنا أن هناك اتهامات موجهة إلى علماء الأصول في موضوع الإجماع، وأن السلام عليكم. هذا مثلا سعد الدكتور، زي الحال، الله يبارك فيك. لما وجدت يعني اسم حضرتك يعني منور الورقة الآتية من الجامعة، أردت أكلم حضرتك يعني، زي الحال، الله يبارك فيك. نعم، لا أنا ناقشته. نعم. هم من بورسعيد. والله كما ترى يعني الأمر عند حضرتك يعني أنا ما ده دكتور سير ماذا ترى؟ طيب إن شاء الله، وخليهم يتركوا لحضرتك استمارة مع الدكتورة سهير إن شاء الله. المرة دي جايبين استمارة، هي أول مرة تحصل يعني. ماشي دكتور، ماشي، بارك الله فيك، كل عام وانت بخير. الرسالة والخطاب والاستمارة هيكونوا عند الدكتورة سهير يوم 29 إن شاء الله، تقابلك البحث بهم إن شاء الله بإذن الله. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، بارك الله فيك. نعم بخير والله، الحمد لله. حب تشوف حضرتك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويحفظكم، الله يكرمك، الله يبارك فيك، سلمكم الله جميعا، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يسلمكم، السلام عليكم. الله يبارك حضرتك، الله يستر الموضوع. بس شو بقى، هذا وعد طبعا، هذا امر مشروط طبعا، الاستمارة بتاعته والنسخة، نسخة الرسالة. أنا مش عايز نسخة، أنا لأن أنا عندي نسخة وخدت نسخة الماجستير. فإن شاء الله يوم 29 هو عنده مناقشة في كلية البنات، تقابلوا حد ممكن يقابل أو يسيب عند الدكتورة سهير الرسالة والخطاب والاستمارة. حاضر، ثلاثة الحاجات دي. حاضر فاكر يعني كويس؟ طبعا طبعا. ده برجع على قلم تاني. ايوه قلم تاني اهو، القلم حصل. عليكم السلام دكتور محمود، واتكلم دكتور ابراهيم، وجزاه الله خيرا دكتور محمود يعني حل الموضوع ان شاء الله. تلحقي تقدمها بكره اخر يوم ان شاء الله؟ تلحقي تقدم الورقه بكره اخر يوم؟ تشكر حضرتك جدا. هو حضرتك مجلس الجامعة هيبقى امتى؟ الثلاث ولا مش عارف والله ما تابعتش. طيب خلاص بس هم كانوا متابعين عارفين الكلام. لا طيب شكرا يا دكتور بلكس كان خير. طيب السؤال اللي مستقبل الفصل قلنا ان الطعن في موضوع الاجماع يعني اتى بعضه قديم لكنه ليس بنفس الكلام الذي يقوله المحدثون كأن المحدثين أخذوا من القديم وزادوا عليه وأضافوا أمورا أبانت عن سوء فهم صنيع العلماء في موضوع الإجماع. فأولا الإجماع دليل ودليل مورس دليل طبق دليل له أثره الموجود تحت أيدينا من الإجماعات التي ألفها العلماء. تكلم عن الإجماع الأئمة قبل تدوين علم الأصول وأنهم لا يتجاوزون إجماع الأمة، أنهم إذا أجمعوا صار إجماعهم ملزما، وهذا في كل المسائل سواء كان في المعلوم من الدين أكان في المعلوم من الدين بالضرورة أم في غيرها من المسائل التي قام عليها دليل أو أجمع العلماء على قول فيه على قول فيه. جاءت بعد ذلك بعد انعقاد الإجماع وممارسة الأمة للإجماع على مدار قرنين من الزمن نبتت نابتة تشكك في موضوع الإجماع. هذه النابتة التي نبتت تشكك في الإجماع أولا كانوا متهمين في دينهم، يعني كالنظام، النظام أول من باح بإنكار الإجماع، كأن كلاما كان يتداول خفية. ف أول من باح بإنكاره وأول من باح بإنكار القياس النظام، وأول من تكلم في أخبار الآحاد النظام. تعرف النظام إبراهيم بن سيار النظام، وهو ينتمي إلى المعتزلة وله فرقة خاصة منبثقة من المعتزلة تسمى النظامية. وكان قد اتهم من جانب، ومن جانب آخر قالوا مات وقع في بيته سكران ومات. وعلى أي حال نحن هذا أمره إلى الله في هذا الجانب، لكنه أتى بكلام لم يقله أحد قبله، ثم اضطرب النقل عنه فقيل هو ينكر الإجماع، يقول الإجماع يعني ليس بحجة لا عقلا ولا شرعا. ومرة ينقل عنه أنه يقول كل دليل كل قول ثبتت حجته فهو كل قول ثبتت حجته ونبى العمل به وكان إجماعا، فكأن أدخل وسع دائرة الإجماع جدا جدا. وقالوا أنه كان لما أنكر موضوع الإجماع تصدى له علماء الأمة، فلما وجد أنه يعني لا يقوى على مجابهة علماء الأمة وأنهم أقاموا الأدلة القاطعة على حجية الإجماع، قال الإجماع هو كل قول قامت حجته. كأن إنكار الإجماع في البداية كان منهم، أو البوح به كان منهم، ثم النقل عنه مضطرب، وهو صاحب شذوذات في العلم وعليه اعتراضات في في في كشخص. لكن لما تكلم المنكرون بكلام يشبه الاستدلال اضطر العلماء للرد عليه. فلما ردوا عليه هم يردون قولا صار كأنه في صورة ايه؟ في صورة خلاف. ظهر القول في صورة خلاف. يعني أضرب لكم مثل، يعني لو أن إنسان أتى الآن وعلى القنوات ولا في أجهزة الإعلام وقال ينكر عذاب القبر، ثم يأتي بأدلة أو يأتي بما يشبه الدليل، فيحتاج العلماء للرد عليه وتنبيه العامة على شذوذ هذا القول، فيعرضون قوله على أنه قول ويعرضون شبهاته على أنها أدلة، فيظهر في الصورة كأني في الإجماع خلاف، كأني في الإجماع خلاف. فيقول الإجماع مختلف، ما ليس مختلفا فيه، إجماع أنكره من لا يؤبه له ولا يلتفت إلى قول، لكن لما خيف على الناس أو خيف على العامة أن يعني ينزلقوا وراءه أو يتبعوه احتجنا للرد. ولما احتجنا للرد فعرضنا شبهاته على في صورة أدلة وقوله في صورة خلاف. فهمتم؟ كثير من الخلاف، كثير من الخلاف هو من هذا الباب، كالخلاف في القياس، كالخلاف في أخبار الآحاد، قبول خبر الآحاد وأقوال العلماء في قبول خبر الآحاد وتحرير محل النزاع. الإمام الشافعي تكلم لأن الأمة كافة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى من بعدهم يقبلون أخبار الآحاد إذا صح طريقه. لماذا أقام 300 دليل على حجية خبر الآحاد في الرسالة وفي غيره؟ جماعة العلم واختلاف الحديث واختلاف الأم قالوا أقام 300 دليل، حتى قيل عنه إنه ناصر السنة لهذا. لأن قول المشاكس في النهاية يظهر في صورة قبل، لكن هل هو قول معتبر؟ لا، ليس قول معتبر. طب لماذا تقيمون له وزنا؟ لماذا تذكرونه في كتب العلم؟ لا، نحن نذكره في كتب العلم لنحذر، نحن نذكره لننتقد. هم أن يأتي هو سئل الإمام أحمد عن من ينكر الإجماع فقال هذا قول خبيث، هذا قول خبيث. أما قوله من دعا الإجماع فقد كذب فهذا مؤول بصريح قبوله للإجماعات، وفي مذهبه إجماعات كثيرة، في أقواله اعتداد بالإجماع، فهو يعني أن من ادعى الإجماع فيما لا يعلم ثبوت الإجماع فيه أو في مسألة يخفى دليلها أو ما إلى ذلك من الوجوه التي خرجها العلماء أو ذكرها العلماء، علماء الأصول منهم ابن تيمية وغيره، في يعني تفسيرا لقول الإمام أحمد. إذا قالوا إن الأدلة على حجة الإجماع كلها ظنية، حتى الأدلة من القرآن فهي ظنية من حيث الدلالة وإن كانت قطعية من حيث الثبوت، فمن يشكك الرسول كما رد الشيوخ على محمد إبراهيم في على النت وقالوا له إحنا في نفوسنا شيء من دليل ومن يشكك الرسول، لأنه الحقيقة جرأة. هذا الدليل استدل به الإمام الشافعي، الإمام الشافعي لا يستدل بدليل واهن، لا يستدل بدليل واهن، إنما يستدل بدليل قوي أو دليل معتبر في الجملة. ثم من قال إن الدليل الوحيد هو ومن يشكك الرسول؟ فإن كذلك جعلناكم أمة وسطا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا من أقوى الأدلة على حجة الإجماع، رغم أنه ما في كلام في الإجماع ولا الاتفاق ولا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن الله أمر المقلدين أن يرجعوا إلى أهل الذكر فيسألونهم. طيب ويسألون ولا يعملوش بقولهم ولا يعملوا بقولهم؟ إذا يعملوا بقولهم. فإذا كان أهل الذكر واحد وجب الحمل بقول. فلو كان كل الأمة هل يقول اسأل أهل الذكر لو كان واحد ولا اثنين يجب عليك أن تعمل بقولهم، لكن لو كان الأمة جميعا لا يجب عليك أن تعمل بقولهم. هل مقبول هذا؟ لذلك كانت الاستدلالات على الإجماع كانت في غاية البداهة عند العلماء، يعني هي بدهية عند العلماء، لكن لما أنكر المنكرون اضطروا للرد عليهم، والمنكرون ردوا على الأدلة أو ناقشوا الأدلة. هذا شيء آخر غير هذا، هذه الأدلة كاشفة على حجية الإجماع. وأحيانا الدليل الكاشف يكون إذا كانت أدلة متعددة يكون ضعيف مرة وقوي مرة، للأدلة في حال الاجتماع ما لا يكون لها في حال الانفراد. فالدليل الأول مناقش، والثاني نوقش ورد، والثالث نوقش، والرابع حديث أحاد، والخامس دليل ضعيف، والسادس قلت لكم إن المعنى إذا تواتر لا يحتاج في إثباته إلى خصوص إيه؟ إلى خصوص دليل. معنى تواتر، وإذن المعاني التي تواترت من شبهات النظام قال إن كل دليل أفاد الظن، وهذه المسألة وهي حجية الإجماع مسألة قطعية، مسألة أصل من أصول الدين، إثبات مصدر من مصادر التشريع، لا يكتفى فيها بالإيه؟ بالظن. إن الظن في دليل واحد، لكن ثبتت الحجية بآية وآيتين وثلاثة وأربعة وحديث وحديثين وثلاثة وأربعة، وبدلالة العادة ودليل العقلي. قالوا اللقمة الواحدة لا تشبع، اللقمة الواحدة لا تشبع، يعني ما يكفيش سبع ملحات. لكن لقمة بعد لقمة بعد لقمة تعمل إيه؟ شبع. القطرة الواحدة لا تكون سيلا، ولكن قطرة مع قطرة مع قطرة يتكون سيل. العصا الصغيرة لا تنكسر وحدها، لكن إذا ضم إليها غيرها وغيرها أفادت إيه؟ أفادت قوة. وعليه بنى الناس حياتهم، هذا المبنى هو مجموع ذرات وحصوات ورمال وأسياخ حديد. لأن للشيء في عالم الحس من الاجتماع ما لا يكون له في حال الانفراد، فكذلك المعاني، كذلك المعاني تشبه المحسوسات. احنا بنستدل دائما بالحس على المعنى، وبالشهادة على الغيب، وبالظن القطعي على، وهكذا يعني طرق. يقولوا ان كل واحد من الامه ايضا كل واحد من الامه شيء اخر، كل واحد من الامه هو في ذاته غير معصوم، كل الامه كلها غير معصومه ايضا. ف ايضا كل واحد من الامه في ذاته غير معصوم، لكن اذا حدث اجتماعا أتت العصمة بأدلة شرعية. إن الله سبحانه وتعالى جعل العصمة في عموم الأمة كما جعلها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دليل لطيف لو انتبهتم إليه وانتبه إليه الإمام الشاطبي. وأنا قبسته كده. قالوا كل ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى أعطى لأمته من جنسه حتى المعجزة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالمعجزة بالمعجزات، وأعطيت أمته وأفراد من أمته من جنس المعجزة، وهي اللي كرام. ثم الشفاعة، وهي وأعطيت أمته من هذه الشفاعة، يشفع الله والرسول والمؤمنون يوم القيامة في شفاعة أفراد الأمة، ولا لا؟ أفراد من الأمة كالشهيد وحامل القرآن والرجل الصالح، ويشفع في 70 من أهل بيته قارئ القرآن والشفاعة. طيب وإيه تاني؟ قال والحجية، كما أن للنبي صلى الله عليه وسلم حجية مستقلة، قوله المستقل حجة، فأعطى عموم أمته من هذه الحجية موضوع الإجماع. الدليل ده هو لم يذكره الإمام الشاطبي دليلا، ولكن هو ذكره في ثنايا، ذكر 30 خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لأمته مثلها، يذكر لأمته مثلها. حجيته كمان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن تردك تاني يعني. ما هو قال القرآن حتى قال هذا، قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا كانت شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم علينا حجة، فشهادتنا على الناس وتكون اجتهادة لأهل الشهادة. ففي تكون الشهادة لأهل والكرامة لأهل الصلاح والإجماع لأهل الإجماع، وأهل الإجماع المجتهدون، وما عداهم لا اعتداد بقولهم لأنه عمي. وبذلك يقول إذا كان المجتهدون في الأمة 10 مثلا، 10 100، فقالوا قولا، كيف تقولون إن هذا هو إجماع الأمة؟ نعم هو إجماع الأمة، لأنهم قالوا قولا لا يستطيعه بقية الأمة، يعني بقية الأمة لا يستطيع أن يجتهد، فهو في هذا المجال كلا إيه؟ كلا شيء، في منزلة العدم. وجعلهم الله نوابا عن الأمة، وأيضا فغيرهم ليس مثلهم في هذا الباب. يعني ما تيجي تجيب واحد تقول له ايه والله احنا بنتكلم في مساله التلقيح الاصطناعي وما الى ذلك، ما قولك يا اسطى فلان رايح تحت العربيه في موضوع التلقيح الاصطناعي؟ يقول لك امشي من قدام هات مفتاحها 15 ألف. ملوش قول في هذا، فهو وجوده وعدمه سواء في هذا. ومن هنا فإذا قالوا قولا في جانب العلم وجانب الاجتهاد، فقولهم هو قول كل الأمة، لأن كل الأمة تبع لهم في هذا الباب، كل الأمة تبع لهم في هذا الباب. أيضا وجدت كلاما هو إلى الجهل أقرب منه إلى العلم، في من يقول كيف يعقل أن يجتمع كل المجتهدين في مكان واحد، أن يجتمعوا وأن يتفقوا وأن يقولوا قولا واحدا؟ هذا لم يقرأ، الذي يعترض بهذا الاعتراض أنا قرأته حتى أمس في بحث ترقية متقدم به متقدم. نعم والموجود في بعض المحدثين وموجود في مزالق الأصولين، وموجود لكثير من المحدثين وبعضهم أصوليون أصولي إكسلارج بمصح إكسلارج. وفي تعريف الإجماع هو اتفاق الإيه؟ وقال اتفاق المجتهد. ومعنى الاتفاق هو إيه؟ معنى الاتفاق هو الاشتراك في قول أو فعل، وليس معناه الاجتماع في مكان واحد، ولا أن يضمهم مكان، ولا أن يجمعهم مكان، ولا إطلاق، ولا بلد، ولا شيء. من قال لابد يقعدوا مع بعضهم ويتفقوا؟ والاتفاق من بعيد أوقع. اتفاق كنا نتناقش مع نتحدث في العلم أنا والدكتور أحمد في يوم، وتكلمنا في موضوع في العقيدة، كنا نتكلم في العقيدة، كنا إن الإمام الأشعري كان في العراق، والإمام الطحاوي كان في مصر، والإمام ابن أبي زيد القيرواني، والماتريدي في ما وراء النهر، وابن أبي زيد القيرواني، وكتبوا كلهم في العقيدة ولم يلتقي بعضهم ببعض، وكتبوا كلاما حتى في اتفاق في بعض الألفاظ. ليه؟ لأن المشرب والمنبع واتحاد المصدر واتحاد القصد يعني يمكن أن يأتي منه اتحاد في القول أيضا، لأن اختلاف المنطق ينفي اللقاء، واتحاد المنطق لا يلزم منه، لكن اتحاد المنطق يأتي منه لقاء. الذي يقول فخال فمنطقهم منطقي فسرنا وسرت ولم نلتقي، أو فالمصدر واحد، والاتفاق من على بعد أوقع من الاجتماع في مكان واحد ثم الاتفاق. فهذا شرط غريب أو اعتراض غريب جدا، أن يقول كيف يجمعهم مكان وكيف يضمهم زمان. ثم اعترض أيضا بحصر المجتهدين، كيف نعلم أن جميع المجتهدين يقولون بهذا القول؟ اعلموا شيء، أن الأم وإن تباعدت أطرافه وتعددت أقطاره واختلفت أمصاره وكثر علماؤها، كان العلماء المجتهدون كان العلماء معروفين لدى الجميع، وكان الكتاب يكتب في بغداد فلا فيكون في الأندلس بعد أيام قليل. هذا اقرأوا، تقرأوا في حتى في الأفلام اللي كانت بيعملوها عن ابن أبي عامر و وغيره، كان الكتاب يكتب، كتاب يكتب في العراق فيكون في الأندلس بعد أسابيع، مجرد الطريق. وكان يرسل حاكم الأندلس من ينسخ الكتب، وبعض الكتب هذه نسخت بماء الذهب، وبعضها كان يعطى فيها وزنها ذهب، ويتقالوا الورق بقى يخلوه 80 جرام. في أكثر من 80 جرام في طبعا ورقهم أكثر من 80 جرام، بس كانوا يعملوا 80 جرام بقى، ولا يعملوا زي الأصمعي. تعرفين الأصمعي لما كتب القصيدة صوت صفير البلبلي، يقولون كتبها على رخامة، وبعدين راح الخليفة طب هات الورقة بقى وهات الرقعة نزلوها لك ذهب، والله أنا عايز اثنين من عمالك يحملونها على الجبل بره، كاتبها على رخامة تخرب الخزانة. فقال طب ما انت قطعت أرزاق الشعراء، تعرفين القصة طبعا. وبعض المحدثين يا استاذنا بيستدل اصلا بالتعريف على الاعتراضين اللي حضرتك ذكرتهم، بيقول ان التعريف اللي العلماء ذكروه لا يوجد اجتماع على وجهه. ما هو وجد يا جماعه، احنا معانا اجتماع، معانا اجتماعات اهي لا زالت باقيه، اجتماعات موجوده اهي معانا. هو قلت لكم كتاب ابن القطان فيه 4000 حكايه اجماع، سافرض ان بعض حكايات على الوضع الحالي يا مولانا، هل الان في في مجتهدين؟ في طبعا. لا تخلو الأمة، لا تخلو الأرض من قائم، سيدنا علي أن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. ولكن أنا كنت يمكن حضرتك مش موجود، كنت نبهت الشباب، وممكن الشباب برضه يكون بينسى آخر، هو نبهتهم على إن كل عصر يقاس علماؤه بعصر. فلا نقول إن عشان يوجد عالم مجتهد اجتهادا مطلقا لابد يكون زي الشافعي، بل هو علم الشافعي رصيد لنا، أنا مش محتاج. وكذلك صالح صالح البلد، إنما يقاسون بعصورهم لا بعصور من تقدم. فأنا لما أقول فلان ده رجل صالح، والله الرجل الصالح ده أنا بقوله رجل صالح ودعينا يا عم الشيخ وكذا، والناس يعني تتمنى أن يدعو لهم، لكنه لو وجد في العصور السابقة كانت لا تقبل شهادة. بس فكل الناس، فكل واحد يقاس بعصره، ما يقاس يعني ما عملش معيار. دي ودي من الحاجات النسبيه في العلم، الاشياء النسبيه في العلم، انتبهوا لهذا جيدا يعني. خاصه اذا علمنا الاجتهاد يتجزا، والاجتهاد يتجزا ده يسهل الامر طبعا، وهو الاجتهاد يتجزا ده الراجح ان الاجتهاد يتجزا. ممكن يعني استاذنا ان يكون مجتهدا في شيء ومقلدا في شيء اخر. يا محمد ما ايه في باب حلقه ما ايه مساله. وكان ابو يوسف ما كانش مجتهد. طيب ما هو توضا من بئر، بعدين بعد ما توضا وخلص قالوا له ده البئر ده هو كان فيه فاره ميته، فعنده مذهبه ان الفاره اذا ماتت في بئر او وقعت في بئر ينزح. كم ده المسا 40؟ فين الحنفيه اللي هنا؟ 40 ولا 70 يا 40 دلو ينزح 40 دلو عشان تجدد الميه، فيبقى كان الايه النجاسه تذهب مع ان ما هننضف البئر ازاي. طب قولوا لنا هننضف البئر ازاي، ما هو ده ممكن خدت بالك. زي برضو لو سجاده يعني اصيبت في مكان او مرتبه، لو مرتبه بقى ولا ايه تهز وتبقى سبع مرات ما تجيش. فكل شيء له تطهيره وكتم. فقال أما وقد ابتلينا حصلت المسألة، فلنأخذ بمذهب إخواننا من أهل المدينة، وهو أن الماء إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو إيه، وحتى لو كان أقل من كلتين، كان أقل من كلتين طبعا. الكل كل 500 رطل مش كل اللي هي قد نعم 500 رطل بغداد تقريبا في الأصح يعني مش 500 يعني ما قارب الشيء يعني. المهم ان هي مش القلة اللي هي مش ليست فليست القلة القناوي يعني. بيقولوا بقى التعريف ايه بقى، يدل على ان مفيش اجماع. طيب والاجماعات هي حكاها الامام، حكاها الامام الشافعي وقال أطبقت الأمة وأجمعت الكافة وأجمع العلماء واتفقوا، وكثير منهم كان يقول لولا الإجماع لقلت كذا، فكان يحجزه الإجماع عن أن يجتهد في المسألة. هذا وارد كثير. وأنا كنت لولا قراءة الكتاب قراءة مفترض نكون سريعة ومفترض نكون خدنا مشينا قد اللي احنا مشيناه ده يعني، احنا متعطلين النص تقريبا. كنت جبت لكم كتاب الإقناع في مسائل الإجماع وقرأنا منه تطبيق، كنا جبنا بداية المجتهد وقرأنا منه. كنا جبنا كتاب والإفصاح عن معالي الصحاح الأوسط لابن المنذر، الإقناع لابن المنذر، الإجماع لابن المنذر، كتاب ال بدائع الشريعة اللي هو بدائع الفصول اسمه البدائع عموما للإمام الريمي الشافعي في القرن، يحكي إجماعات. كذلك الإمام الطبري له كتاب اختلاف العلماء يحكي فيه إجماعات. البيهقي خلافيات البيهقي، كذلك الإمام الطحاوي ابن حزم ابن عبد البر، الامام ابن بطال، حكى اجماعات كثيره ونقلها عنه العلماء الذين شرحوا الصحيح بعده. كل هؤلاء كانوا يسبحون في خيال وفي شيء لم يتحقق، بل شيء كثير ليس قليل، ولا من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا ما قام عليه دليل قطعي. هو فساد، فساد الحج. إجماع العلماء على أن الحج يفسد بالجماع قبل عرفة، هذا الإجماع. ما دليل؟ هتولي دليل من القرآن؟ لا تجدون، ولا من السنة. السنة اللي هي منسوبة قال رسول الله، إنما فتوى ابن عباس وفتوى العلماء، وأطبق أهل العلم عليها من الصحابة ولم يخالف أحد. لا وصية لوارث. الحديث، الحديث يقول فيه الإمام الشافعي: هذا الحديث لا يصح على قواعد أهل التحديث، وإنما رويناه من عن أهل المغازي، ولا لا لا لا، لكن أطبق أهل العلم على العمل به، فكان عمله لا من لا من حيث الرواية، فمن حيث الرواية، من حيث السند، يعني ليس بصحيح على شرطه ولا على شرط علماء الحديث، ولكن إجماع الأمة مع هذه الرواية التي فيها شيء. كل هذا الحديث رواه أهل السنن ورواه عند ابن ماجه، كل هؤلاء بعد الإمام الإيه؟ بعد الإمام الشافعي. انتبهوا يعني لمثل هذا. وسيأتي لعل يأتي كلام في هذا. أنا أريد أن أؤكد المعاني مرة بعد مرة حتى تثبت وتستقر في النفوس. أما من يقول محال أن يجمعوا، قد أجمعوا، وخير دليل على الجواز الإيه؟ وقوع. معنى آلاف الإجماعات يا ناس. أنت تنكر تقول عن هذه أغنية، وتقول هذه الصحراء الجرداء اثبت لي أن يوجد فيها شقق أو يوجد فيها مساكن، ومعنا كتلة كبيرة من الأبنية، هذه قل أقم الدليل على أن هنا شقق. شقق إيه؟ أحياء، وفي كل الأبواب، بل هو مستند. لأني من فوائد الإجماع أن الدلالة الظنية تصير به قطعي. نعم. سؤال: هل ممكن ان ينقض اجماع سابق؟ ولاحنا تكلمنا المره الماضيه، كنت غايبه في المره اللي فاتت، احنا تكلمنا وقلنا لا ياتي اجماع ينقض اجماع سابق، ولكن في الصوره قد نجد الاجماع الذي بني على عله تتغير. ففي اجماع بني على عله تتغير، فإنه إذا تغيرت العلة يمكن أن يجتهد الناس في المسألة اتفقوا أو اختلفوا، فإن اتفقوا أتى إجماع آخر، ولكن الإجماع الآخر بعلة جديدة يكون مسألة جديدة، تكون المسألة نفسها بقى صورة المسألة، صورة المسألة واحدة، لكن حقيقة المسألة وملابسات المسألة مختلفة، فصارت مسألة جديدة. ففي الصورة يقال أن إجماع صادم إجماع، لا، ده المسألة بملابساتها مسألة رقم واحد، وبالملابسات الثانية والعلة الثانية صارت مسألة رقم اثنين. كما لو أجمع الأطباء، قلت لو أجمع الأطباء وقلت لكل قوم إجماعهم، كما لو أجمع الأطباء على إجراء عملية جراحية لإنسان، إجماع وجب إجراء العملية، ثم بعد ذلك عاوده المرض فأجمعوا على عدم إجراء العملية لتقدم سنه ولحدوث مرض جديد يمنع من إعطائه بنك. الإجماع الثاني هل نقض الإجماع الأولاني؟ لا، ده الإجماع الثاني له ملابسات وحيثياته الإجماع الأول له ولا بس. لكن في النهاية في الصورة العامة إن دي أجمعوا على إجراء العملية، أجمعوا على عدم إجراء العملية، فهيبقى كأنها مسألة واحدة. لا هي مش مسألة واحدة، ده إجراء العملية لشخص ضغطه مستقر والسكر منتظم والمش عارف إيه وقوة القلب قوي وهنا إجراء نفس العملية لنفس الشخص ولكن حاله تغير، حاله تغير إلى ضعف إلى إلى إلى إلى إلى مرض آخر إلى كذا. فالإجماعين غير متناقضين، كل إجماع له دليله وله حيثية. فأنتوا عندكم أنتم حد قرأ حاجة في الإجماع يعني شبهة يذكرها لنا نرد عليها؟ بالنسبة لأستاذنا بعد إذن حضرتك، يعني مثلا كإجماع لابن المنذر أو حاجة يقول مثلا أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم كويس، فهنا بيقولوا إن هو يعني اللي هو شيوخ ابن المنذر، يعني مش كل من نحفظ عنه من أهل العلم، مش كل الشيوخ، لا هو ذكر مشايخه بس اللي حكى عنهم الإجماع كويس. فبالتالي مش هو ده الإجماع اللي برضو اللي نقول إن فيه إجماع بالتعريف المذهبي. ليس لم يقل أجمع شيوخنا، قال أجمع من نحفظ عنه، وهو يحفظ عن شيوخه وعن غيره وعن طبقته والطبقة التي تعلوه والطبقة التي تعلوهم، نحفظ عنه. هو ألا يحفظ العلم عن ابن مسعود؟ هل ابن المنذر اللي تموتوه في سنة 318 مش كده ولا ايه؟ ها؟ صح؟ طيب هل هو أدرك الصحابة؟ أدرك التابعين؟ أدرك أتباع التابعين؟ ألم يحفظ عنهم؟ شوف سنده، ده سنده متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده يروي حديث بسنده متصل إلى رسول الله. أليس هؤلاء نحفظ عنهم من أهل العلم؟ أنا حينما أقول أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم يعني الشيوخ اللي درسوا لي دول أحفظ، ده هؤلاء أنا أحفظ عنهم ولا أحفظ عن علماء الأمة جميعا؟ هذا شيء، هذا شيء. الأمر الثاني وشيء نكرره لأن يعني هي معاني لأنها تعرض بشكل ما الآن فتنسى ويذهل عنها أو ما إلى ذلك، أنا أقول كيف نرد إذا أردنا أن ننقض إجماعا حكاه ابن المنذر وهو المرجع والحجة في نقل الإجماعات كما قال الإمام النووي. الإمام النووي قال هذا في شرح إيه؟ أنا قلت لكم هذا. طيب يعني قال إليه يرجع، حفظر إذا أردنا أن نرد على إجماع ابن المنذر نقول إجماع ابن المنذر ده هو بينقل عن شو؟ من قال إن حكايات الإجماع ابن المنذر مش فاهم الإجماع يعني إيه؟ لما يقول أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم كذا اللي هم شيوخه العشرين ثلاثين شيخ اللي هو ترقى عنهم العلم مثلا، يبقى بيهم، يبقى ابن المنذر بيدرس في حكايات الإجماع. هذا كلام خطير، هذا كلام لا يقوله عالم إطلاقا، هذا كلام يقوله جهال. ثم يأتي العلماء بعد ابن المنذر ويأخذون منه هذه الإجماعات ويكونون أجماعة الأمة على عمان. يعني كمان اللي نقلوا عنه بقى مش فاهمين كمان يعني. هذا كلام خطير. الرد عليه يقول احكي انت خلاف، لأن كنا القاعدة العلمية أن أربعة لا يقام عليها دليل، احكيهم قول يا عمر، أربعة لا يقام عليها دليل، الحدود والعوائد، الحدود اللي هو إيه؟ التعاريف، وليس الحدود اللي هي الحدود الشرعية، العقوبات، لا، الحدود والعوائد، العوائد العادات، كل عادة بلدي كذا، فأنت تقول لا عادة بلدكم مش كده، أو أقم الدليل على أن عادة بلدكم أن هم بيعملوا كذا، لا يقام على العوائد دليل، ولا يقام على الإجماع دليل، ولا يقام على التعاريف دليل، ولا يقام على السياق في كثير من دليل. إيه معنى لا يقام دليل بقى على الإجماع يعني أنا لا أقيم دليلا على أن إجماع ابن المنذر صح ولكن من أراد أن ينقض هذا الإجماع فليأتني بالخلاف. فليأتني بالإيه؟ بالخلاف. من أراد أن يقول إن هذا التعريف غير ثابت لا تقول لي أقم دليل على أن تعريف القياس هو كذا. تعريف القياس هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه، فأنت تقول أقم الدليل على صحة هذا التعريف. لا، إيتي أنت بتعريف أصح أو انقضه أنت بأنه غير جامع أو غير مانع أو لم تتحقق فيه الشروط، لكن لا تطالبني أنا بإقامة الدليل عليه. مش الإجماع لا يقام عليه دليل اللي هو حجية الإجماع، لا، الإجماعات الإجماعات على المسائل، الإجماعات على المسائل. حينما يحكى إن أجمع العلماء على أن مسح الرأس ركن في الوضوء، تقول يعني أقم الدليل على صحة وقوع هذا الإجماع، مش الدليل على، أيضا ليس الدليل الشرعي وهو قوله فامسحوا بإيه برؤوسكم، لا، الدليل على أنهم أجمعوا، الدليل على أنهم، أقول لا، أنا لا أقيم دليلا على أنهم أجمعوا لأنني متشبث بالأصل، إذ الأصل الاتفاق، ولكن إذا حدث خلاف فاحكيه أنت، قل هذا الإجماع منتقد لمخالفة عطاء، فقل لك قد اجتمع الصحابة، اتفق الصحابة قبل عطاء على ركنية مسح الرأس، فخلاف عطاء هو المنتقد لأنه خالف إجماع من قبله. ده لو حصل يعني أنا بس افتراضي. هم قالوا كده فعلا سيدي. نعم. هم قالوا اللي فضلتك ذكرته إن هو قالوا إن جميع الإجماعات المنذر نادرا ما تجد فيها إلا أجماع كل من نحفظ أن كذا كذا وخالف بذلك الحسن الأوزاعي عطاء. يعني لابد الإجماع اللي يذكره يكون فيه مناقض. قالوا في لا ليس كله كده؟ لا ما بقوله من النادر إن هو كتاب ابن المنذر فيه كم إجماع؟ تقريبا معدل 1000 وشويه، لا 800 وكذا. طيب ماشي، يعني انا بس بقول لك كيف يعترض وكيف يرد. فيعترض بهذا ان هذه هو يحكي اجماعات الشافعيه لانه كان شافعيا كلها، وكان بيقول الا الحسن الا كذا، والحسن كان شافعي وعطاء كان شافعي، ما يقول الا الا الا الا الا الصحابي الفلاني، هو الصحابي ده كان شافعي، يعني ده كلام طبعا كلام ناس يعني ناس ما مش بتتكلم في علم، ده ناس بتتكلم اللي على المصطبه اعقل منه او اكثر، لكن هو كلام زي ما يقول صفاره ضربت في الحي والكل بيجري وراها. خدت بالك احنا انا قلت كل من له اعتراض على إجماع يأتيني يقول لي ما اعتراضه على هذا الإجماع؟ كل في إجماعات محكية بس ثبت أنها ليست صحيحة. طب وما حديث على الرسول ده كذب على رسول الله، أليست في الأحاديث أحاديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست بصحيحة؟ هل نترك السنة من أجل هذا أم نضع الضوابط التي تميز ما صح من الإجماع مما لم يصح كما وضع العلماء علم الحديث؟ ثم إن الذين تكلموا في الإجماعات كالآمدي قال ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع باب، ذكر نقل الأخبار، والذين نقلوا لنا الإجماعات هم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسري عليها ما يسري، لكن الذي ينتقد يأتي بالخلاف. ومع ذلك قلت لكم إذا أتى بالخلاف لا نسلم له من أول وهلة، بل نبحث عن شروط ثبوت هذا الخلاف. هل الخلاف فعلا ثابت عن فلان؟ هل هذا الخلاف لم يسبقه إجماع؟ هل هذا الخلاف لم يلحقه إجماع؟ فإن الخلاف المسبوق بإجماع لا اعتداد به، خلاف مصادم للإجماع، وغاية الأمر إما أنه ليس صحيح النسبة إلى من نقل عنه، وإما أنه كان لا يعلم، أنه كان لا يعلم بالإجماع، هذا شيء. طيب وإذا تلا الخلاف إجماع فإن الإجماع التالي يرفع الإيه؟ يرفع الخلاف على الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك يكون دائما ما يقول العلماء، اختلف العلماء في المتعة واستقر الأمر، اختلف العلماء في الوضوء الغسل من الإكسال ثم اتفقوا، اختلف الصحابة في هذا ثم اتفقوا، اختلف الصحابة في قتال المرتدين ثم اتفقوا، سواء كان الخلاف استقر أو كان في مهلة النظر. فإذا جاء إجماع فمعناها أن أحد القولين خطأ، وأن الصواب في القول الذي أجمعوا إيه؟ عليه. هناك إجماعات ضمنية ربما نتكلم عنها ونحن نقرأ في الكتاب. أنا أؤكد على هذا الموضوع لوجود تشويش كبير من بعض المتقدمين ومن المتأخرين، يكون في إجماعات مختلف فيه. لا، هو دليل في أقسام مختلف فيها، أقسام متفق عليها كالسنة. السنة أيضا في أحد متفق على قبولها وأحد مختلف في قبول، بل وأنواع الضعيف، حجية الضعيف، حجية الحسن، حجية كذا، أليس فيه؟ وقالوا ايضا استثنى ان حتى اللي هم اللي اقروا ان في اجماع قالوا ان هم مختلفين اصلا في اثباته في بعض الصور او بعض المسائل كحجيه الاجماع السكوتي او اجماع اهل المدينه، ان انا هاثبت اجماع اهل المدينه وبعضهم ينكر اجماع اهل المدينه. طب ما هذا موجود في السنه، هذا موجود في دلالات القران، في دلالات القران، هذا فيه دليل على هذه المساله، فيها ليس دليلا على هذه المساله. فهل يشترط كأنه يقول يشترط لتحقق الإجماع أن يتفقوا؟ أيوه، ده قوله باعتبار التعريف. مش معناه كده؟ طب من اشترط هذا الشرط؟ من اشترط هذا الشرط؟ لكن غاية الأمر أن الإجماع السكوتي إجماع ظني. من الذي يقول أن لا بد من أن الإجماعات تكون قطعية لا خلاف فيه وترد إلينا بطريق متواتر؟ هذا لم يشترط حتى في السنة في نقل الأحاديث. واختلفوا في بعض أفعال رسول الله، هل فيها حجة أو ليس فيها حجة؟ نترك أفعال الرسول نرميها جانبا لأنه اختلف في بعضها، حصل خلاف ولا ما فيش خلاف؟ لماذا يعامل هذا الدليل هذه المعاملة؟ لأنه ثبتت به كثير من الأحكام وانبنت على هذه الأحكام كثير من الأحكام أيضا. قضية زحزحة الثوابت، التشكيك في الثوابت. هم قالوا حتى أنه لو كان الإجماع مستند إلى دليل سواء قرآن أو سنة أو فتوى صحابي أو غير ذلك، يبقى إيه يعني الإجماع خلاص ملوش قيمة دام إحنا عندنا ما هو ثابت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله أو فتوى بعض الصحابة زي ما حضرتك ذكرت فتوى ابن عباس. هم هؤلاء لا يفهمون من نوع الدلالة، الدلالة القطعية والدلالة الظنية. ما كان فيه هو، أنا قلت لكم ده قد يشككك إنسان في أقيم الصلاة، يقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة أمر، ده دليل على وجوب الصلاة، يقول لك هذا الأمر للنبي، احتمال أن يكون للنبي، احتمال يكون للنبي، فماذا تقول له؟ أجمع العلماء على أنه للوجوب، فصارت الدلالة الظنية اكتسبت القطعية بإجماع أهل العلم. أنا مثلا في هناك أحاديث كثيرة جدا، بل هناك أحاديث ضعيفة من حيث السند أجمع العلماء على وفقه، أجمع العلماء على وفقه، كثير من الإجماعات بهذه المثابة. وهذه من فوائد الإجماع، إن الدلالة الظنية أو الدليل حتى الظني في ثبوته يكتسب القطعية بالإجماع. قيل في دلالته، وهذا ما في كلام، وقيل أيضا في ثبوته. فلو أجمع العلماء على العمل بحديث أحد، هل يكون بذلك مقطوع الصحة؟ قيل يكون بهذا مقطوع الصحة، وقيل لا، يبقى في منزلته لأنه قد يكون الإجماع بناء على دليل آخر معه. طيب القضية نعم يا سيدي. سيدنا حضرتك أشرت إلى قولك أربعة لا يقام عليها دليل. أشرت حضرتك إلى السياق. فما مفهوم السياق يعني لا يقام عليها دليل؟ تعرف السياق الأول معناها إيه؟ ما معنى السياق؟ السياق هو دلالة سابق الكلام ولاحقه على المراد. نعم. أو هو مجموع السباق واللحاق. ما هو بقى بعضهم بعضهم فرق فقال ما قلت سابق الكلام ولاحقه. جعل سابق الكلام سباق ولاحقه لحاق ومقارنه سياق. بعضهم نعم البعض ولكن هو هذا تعريف الشيخ العطار من أصول الدين والدناني وطبعا لم يعرفه كثير من العلماء قليل لكن كبعض في أنواع السياق في اتساع في معنى السياق. السياق ذكره الإمام ابن دقيق العيد وهو يشرح حديث الخالة بمنزلة الأم في كتاب الإحكام شرح أمة الأحكام اسمه ايه؟ احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام. فقال الخالة بمنزلة الام استدل به بعض العلماء على ان ذوي الارحام يرثون وقال ان هذا الحديث سياقه كان في الحضانة. سياقه كان في ايه؟ في الحضانة. معظم السياقات أو السياق على يعني قوله إنما يفهم من الأجواء أو ما يكتنف النص الأجواء ما يكتنف النص من حال أو معنى قد لا يستطيع الإنسان أن يفصح عنه. ولذلك قال الإمام دقيق في نفس الموضع والسياق به يكون توضيح المبهمات أو المشكلات وتخصيص العمومات وتقييد المطلقات. قال وهي قاعدة أصولية لم يتحدث عنها السابقون إلا بعض من أدركنا من أصحابنا وهي قاعدة عسيرة على الناظر ذات شغب على المناظر. عسيرة على الناظر لأنها ذوقية. أنت تدرك أنت السياق وأنا لا أدركه. الأمر الثاني ذات شغب على المناظر لأنه يقول اثبت لي أن السياق كذا. السياق ده ذوقي فكيف أقيم لك الدليل على الذوقيات؟ ولذلك لما قال لما ذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبته. واحد وهبك شيء وبعد شوية أنت ما عجبتوش لك هات الحاجة يعني والله أنت مستاهل. فقال يعني أنه يجوز. نعم هو ليس من مكارم الأخلاق ليس من من جميل الصفات لكنه من ناحية الحل والحرمة يجوز عند الإمام الشافعي. فقال له الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الكلب يقيق ويأكل قيئ. شوف الشكل مقزز. فقال الإمام الشافعي لكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئ. فقال الإمام أحمد ليس لنا مثل السوء لا يليق بالمؤمن. مثل إيه؟ ما هذا المثل المضروب في الحديث ليس لنا مثل السوء. فهذا استدلال في قول تسمعوش ليل ونهار يقول لك يا أخي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان خياره بين الإيمان والكفر قال له لو أنت عايز تكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ونسي السياق إنا أعتدنا للإيه؟ للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهم. هذا يعني فيش يعني ترك سياق قد يكون لفظي قد يكون معنوي وقد يكون شيئا واحدا وقد يكون متعددا وقد يكون مرافقا للدليل وقد يكون منفصلا عن الدليل. ولو عايز يتوسع في هذا يرجع إلى بحثي في السياق في كلية الشريعة. دلالة السياق وأثرها في فهم النصوص. مردوش يخلوه في حضرة الأسبوع الفات مردوش يخلوه يصوره طلع تليفونه عادي صور فيه بس كتير ده 600 صفحة صوره بالتليفون حاشا صوره كله بالتليفون طيب ده كويس مردوش كله مردوش يطلع على فلاشة بقى نعم قولوا لي الفايل اللي على نعم دي رسالة لا لا كان بحث تقريبا بحث تقريبا كان بحث كان بحث كان بحث ممكن ناخذ نصوره للناس لحد عايز مثلا واحنا كنا وكنت انا دفعت به الى مكتبه وكانوا يعني رجعوه وبعثوا لي عشان ابص في نسقوه نسقوه وبعثوا لي عشان ابص في التنسيق بقى لي سنتين ببص في التنسيق فال المهم ده قدس احنا بس خلينا في الاجماع حتى كده تتشعب بين ال ما هيجي معنا السياق وانا كنت قد لخصته البحث عملت له ملخص في حوالي 90 صفحه وعملت له ملخص ثاني في 60 صفحه مش هديهولكم طبعا ونظمت مضمون البحث في حوالي 27 بيت في منظومة الأصول يعني فهو يأتيكم يعني في طيات هذا إن شاء الله في مضمون نقرأ حد عنده سؤال هاش سألني تاني احنا نحتاج الى الاجماع في التفسير لنرفع الاحتمال نحتاج الى الاجماع في الحديث لنرفع الاحتمال ما اجمع العلماء على تصحيحه فلا يستطيع ولا قوى الارض لو اجتمعت الان وقال لك مش عارف مين ولا فلان ولا علان ان هو ضعف تتغير صوته من تتغير الصوره الاجماع دكتور من الاحتمال للعصر اللي احنا فيه حتى تتغير الصوره مثلا صورة ايه اللي تتغير؟ صورة الإجماع نفسها، يعني مثلا مجامع الفقهية ما تسمى المجامع الفقهية وغيرها. يا عم أنتوا سألتوا السؤال ده مرة قبل كده. أنتوا سألتوا، لا سألتوا. كان حد هنا في الجهة ده هي تسأل السؤال. مين اللي سأل عبد الرحمن؟ مش أنا والله. ما أنا عارف. في الجهة دي حد سأل؟ فقلت له ان اولا لابد ان المجامع دي تكون كل المجتهدين ولابد ان يكون اعضاؤها مجتهدون في بعض المجامع مش كل طبعا بعض المجامع فيها افراد مش هقول لك مش ما همش مجتهدين مش علماء بعضهم يعني احسن حالاته في البعض يعني احسن حالاته ان يقرا القران على طرب الغفير فانت عايز مجتهدين مش تقول لي المجامع المجامع دي لا يكون الانسان مجتهدا كيف يكون الانسان مجتهدا ما هي شروط الاجتهاد شروط الاجتهاد تفصيلا بشيء عملي بشيء واقعي بشيء يعني تستطيع ان تجعله معيارا انا ذكرته في كتاب يعني هو في الطباعه الان هيطلع ان شاء الله على اسبوع ولا حاجه اسمه الاساس في اصول الفقه الاساس في اصول الفقه هينزل معرض اخر ولا نعم هينزل معرض كتاب ان شاء الله ربما ينزل معرض بس هو يعني قدام اسبوع ويطلع يعني ان شاء الله يعني على الكثير كمان ان شاء الله فذكرت تفصيل رغم ان هو الكتاب مبني على الايجاز الا اني في بعض المواطن احتاج ان انا ايه افصل اكثر لاني بعض العلماء اشترط في الاجتهاد شروط بعضهم شرط شروط أشد بعضهم شرط شروط أقسى فقالوا هم حتى اختلفوا هم أهم القاعدين يتصيد اختلفوا حتى في ضابط الاجتهاد مين اللي يواصل إلى درجة مين يجتهد فواحد يقول لك يكفي أن يكون عنده لابتوب ومحمل الشملة وبيعرف يبحث كويس ولا يشترط فيه أن يحفظ القرآن ولا السنة يكفي أن يعرف المواضع ويرجع كما قال الغزالي وبعضهم قال اشترط الحفظ كابن جزي وبعضهم إلى غير ذلك وبعضهم اشترط أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وبعضهم عمم الكلام نحتاج ان احنا نحسن قراءة التراث. هو الاجتهاد ده مرتبة واحدة؟ هل الاجتهاد ده مجرد اللي وصل درجة الاجتهاد خلاص؟ ما خلاص مش محتاج بقى تعليم تاني، فيش ترقي، عشان كده اسمها ما جاتش النهاردة. خلاص دكتور رامي سمعت ما جاتش الدكتوراه، انت خلاص بقى وصلت درجة الاجتهاد لما تيجي بس. ولا الاجتهاد مراتب؟ الاجتهاد نفسه مراتب. مراتب بذكروا انواع المجتهدين، مجتهد المطلق، مجتهد المذهب، مجتهد الفتوى، والمجتهد في مسائل دون مسائل. اذا تعدد تعدد الشروط او اختلاف الشروط تبع لاختلاف المراتب، ولذلك يقولون بلغت درجة القصوى في الاجتهاد، الاجتهاد المطلق اللي هو اجتهاد الأئمة. وحتى لو وصل حد الآن إلى درجة الاجتهاد سيكون في مقام الإمام الشافعي، في مقام الإمام مالك، في لا طبعا، طب نص لا قد لا يصل. الإمام الأئمة اجتهدوا في أصولهم واجتهدوا في التطبيق. أنت جايلك الأصول أهي، وبعدين أنت في التصحيح والتضعيف، فتكون صحاحة ودمعية، صححه فلان، حسنه علان، علان. ما أنت بتقلد أهو يعني. ولذلك قلت لكم اجتهادنا مهما بلغ مشوب بإيه؟ مشوب بتقليد. هذا معنى غلق باب الاجتهاد اللي هو بيقولوا عليه. محدش غلق باب الاجتهاد، ما باب الاجتهاد مفتوح. هو كل عصر من عصور الإسلام التي مضت هل خلى من مجتهدين؟ لا. طب لم يخلى، أمال فين الغلق؟ طيب حد لما اجتهد العز حد كفره ولا فسقه ولا ضلله ولا بدعه لاجتهاده؟ لمجرد انه مجتهد؟ حتى الإمام ابن تيمية حد ضلله لأجل أنه اجتهد، ولا لأجل أنه قد يكون خالف الأئمة الأربعة أو انفرد؟ صح كده؟ لهذا ليس لأجل مجرد الاجتهاد. ما قالوش ان فلان بلغ درجة الاجتهاد والمازري بلغ درجة الاجتهاد وفلان بلغ درجة الاجتهاد من المتأخرين. أمال بلغ، أمال قفلوا باب الاجتهاد ازاي ويقول لك ده فلان ده بلغ درجة الاجتهاد؟ ابن خيران قلت لكم أنه قال، هو شافعي، قال إنا لم نقلد الشافعي ولكن وافق اجتهادنا اجتهاد، وافق اجتهادنا اجتهاد، أصوله صارت مرضية عنده وفروعه أيضا فخالف في البعض. كذلك بقية الأئمة، حتى أئمة المذاهب الذين يقولون المذهبية، حتى أئمة المذاهب، هل أئمة المذاهب الكبار منعوا أتباعهم من الاجتهاد ومن مخالفتهم؟ هل منع مالك أتباعه من مخالفته؟ قد خالفه الشافعي وهو من تلاميذه، خالفه ابن القاسم وهو من تلاميذه. هل منع الإمام الشافعي البويطي والمزن وغيرهم، هل منعه من مخالفته؟ لم يمنعه. وهكذا بقية العلماء، وهكذا بقية العلماء. لكن هناك الاجتهاد التام، الاجتهاد الايه؟ التام. بعد ذلك الاجتهاد، اجتهاد اجتهاد يعتمد على على على على على الرصيد الكبير الذي تركوه. انا لا ادري لماذا تعتمدون على الرصيد، على رصيدكم السابق او على رصيد ابائكم واجدادكم السابق، اللي عنده قطعه ارض وبيورثه، واللي عنده مليونين ابوه تركهم في البنك. لماذا تعتمدون على الرصيد ولا تقول لا انا حبني نفسي من جديد؟ يقول لك انا حبني نفسي من جديد، على اي اساس ستبني؟ باي اصول؟ باي منهج؟ الم يكن لهم مناهج؟ حكوها وحكاها أتباعهم من قبل. إذن هناك هي الاجتهاد، الاجتهاد وفي اجتهاد أتم أو تام، في اجتهاد أتم. قلت لكم الاجتهاد عن طريق الملكة غير الاجتهاد عن طريق القواعد. الاجتهاد عن طريق الملكة اجتهاد تام، خبرة خبير يستطيع وهو مغمض يخيط. فيش لا شك فوق ولا شك تحت ولا واحدة بعيدة واحدة قريبة اطلاقا. خدت بالك عمال بيتكلم معاك وشغال، خدت بالك. لكن انت بقى عايز تقلده وتقوم الابره شكاك، خد بالك. وبعدين واحده طالعه واحده نازله واحده مش عارف ايه واحده بعيده واحده قريبه طب ما انت قاري خد بالك. وحتى يعني حتى كانوا هو بيلضم الابره، انت بقيت تلضم الابره قالي دلوقتي، بقيت تقلد حتى في لضم قالي، لا سحر ولا شعوذه، الابره هي شوفوا الكابو المترو يطلع لك لا سحر ولا شعوذه، يلضم الابره مش عارف انت مغمض ولا الدومين يا ام فلان ولا هادي يا فصار بشكل معين مهم اللي اجتهد على ذلك الملك اجتهد تام. طب نمنع الان اجتهاد مين؟ سالني قال لي في اجتهادات في العصر الحاضر، قلت له في اجتهادات. طب في اجماعات؟ في اجماعات، وانا ذكرت بعض الامثله اللي فاكرها هي. طيب انا قلت لكم يعني ذكرت بعض الامثله وقلت لهم يخالف هذا احد، لكن احنا ما نتبعش. قلت لما تقروا هتقول لك طب نعرفها ازاي؟ حد جمعها؟ انت عايز حد يجمع لك ليه لما انت مجتهد كده وبتعترض عايز حد يجمع لك ليه؟ روح هات الفتاوى الشرعيه لاي مؤسسه من المؤسسات او لاي هيئه شرعيه في بنك من البنوك او لاي مجمع، هتلاقي في وهم بيحكوا المسائل حتى الخلافين يصدروها بجوانب ايه؟ جوانب اتفاق في المساله، في قضايا التعاملات الماليه، في القضايا الطبيه، في القضايا الهندسيه، في نقرأ شوية لما خلاص كده يعني لا تحتاجون إلى مزيد تمهيد في الباب. قال والثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته. ومعنى الاتفاق هنا هو الاشتراك في قول او فعل او اعتقاد، ان هذا يقول مثل هذا، وليس ان يتكلموا بكلام واحد بلفظ واحد بجمله واحده او يجمعهم مكان واحد، هذا لا يفهم ابدا من التعريف. اتفاق مجتهدي امتي محمد بعد موته. لماذا؟ لأن قال كيف يكون دليلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو دليل قبل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن دليل، ولكن بدء تطبيقه بعد شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لماذا؟ لأنه في حياته إذا وافقته الأمة فالحجة في قوله هو، وإذا خالفته وهذا مستحيل طبعا فالحجة في قوله هو صلى الله عليه وسلم، يعني لعدم الحاجة. فالقضية قضية كانت مؤقتة، الحجية قائمة من قبل وتأجيل التطبيق لوجود المعصوم. لأن القضية في الاجتهاد يعني حجية الإجماع، لأن العصمة عصمة المجموع، عصمة الايه المجموع، فإذا كانت هذه العصمة متمثلة في واحد فهو الحج. أول يغالطون يقولون كيف نشأ هذا الإجماع؟ يقول لأن العلماء انطلقوا من منطلق وهو أن الشريعة باقية وصالحة لكل زمان ومكان، وفي الشريعة ما يلبي حاجات الناس، فلما وجدوا أن النصوص قاصرة عن تلبية كل الأحكام لجأوا إلى اختراع دليل الإجماع. هذا كهذا يقوله من؟ يقوله جوزيف شخت، ويقوله قبله اسمه جلدة سهر فقالوا عقيدة الشريعة وقالوه في موسوعة دائرة المعارف الإسلامية التي كتبها المستشرقون ونحن ننقل منها نترجمها وننقل منها. هؤلاء يجتهدون لنا، هل نقرأ علمنا علومنا بأعين غيرنا؟ ألسنا قادرين على قراءة علومنا؟ هل يقرأ لنا جوزيف شخ؟ هل يقرأ لنا نوير كولسون؟ هل يقرأ لنا جلدة سهر؟ تزودونا لو نسخة لي أنا شخصيا نسخة ورد من النسخة هعمل عليها شوية تعليقات خفيفة على لو على الخاص على أساس إن أنا ما عدتش تاني كتابة الموجود يعني إيه أهمش في التعليق تعليق خفيفة كده يعني إن شاء الله بنزلها إن شاء الله نبقى نعودها لكم بتعليقاتها تطبعوها أو تنشروها أو نديها لأي حد يطبع منها 500 نسخة ولا أي حاجة تبقى مدعومة ببعض الأمثلة اللي هي المفقودة هنا أو حتى لما نرد الناس إلى نعم شرح صغير عن المنتج شرح موجز كده إن شاء الله يعني إيه يفك إذا كان في معضلات أو مشكلات يفكها أو محد بعضهم بيكتب أكتر من اللي أنا هكتبه بكتير بس يفوتوا شيء يفوتوا مثال أو يحرر مثال في غير موضعه فكأنها إن شاء الله إلا إحنا لو خلصنا من الدرس ده مش إن أنا أحط في نفسكم حجية الإجماع، حجية الإجماع ثابتة لا يزحزح شيء وأنا سأكتب أنا كتبته في الإجماع يعني خصيصا والإجماع والاختلاف رؤية يعني رؤية في الإجماع والاختلاف أو الإجماع والاختلاف يعني قراءة باصرة في حتى أقول لك طب أكتب الشروط دي مش هتحقق إجماع من قال لكم أننا نريد أن نحقق إجماع الأول الإجماع ليست صناعة بشرية الإجماع هو رفع واقع لمسائل قام الدليل الشرعي على الدليل الشرعي القاطع على هذا المعنى فأنا يقول لو خفف الأصوليون من شروطهم لأحدثنا إجماعات من قال لكم أننا نرغب في إحداث إجماعات لأننا بذلك قد نتلمس إطفاء القطعية على مسائل ظنية وهذا فساد وكذلك لا نشدد لأننا نطفي الظنية على مسائل قطعية العكس فنمنع ولكن الإجماع رفع واقع يعني وبذلك لا يحصل إجماعات في الوقت الحاضر كنا لا يمنع مانع من الإجماعات لكن إذا رؤي أنه لا يحدث فلا بد من المحافظة على الإجماعات السابقة وهي آلاف لأنه بني عليها آلاف المسائل أيضا فلا بد من الحفاظ عليها ايضا لانها فقه معنى ذلك ان جميع كتب الفقه تلغى جميع كتب الفقه حكت اجماعات إذا كانت الإجماعات غير ثابتة فمعناها أن أقوى ما في هذه الكتب غير ثابت، فما بالك بما بعد؟ عرفتم أن قول الإمام أحمد هذا قول خبيث، وقول من بعده أن محاولة هدم الإجماع هو هدم للدين من أصله، من اللي قال كده الإمام السرخس، هو هدم لأصل الدين. وقلت لكم أن القرآن ثبت بالإجماع، لأنه ثبت بالتواتر، والإجماع قام على أن التواتر يفيد الإيه؟ العلم، العلم الضروري، لأنه تشكيك في القرآن سيكر على، سيعود سيرتد على تشكيك في القرآن. فهمتم الخطورة؟ إذا كان أقوى ما في كتب الفقه، أقوى ما نملك، يشكك فيه، فما بالك بما بعد؟ لذلك أنا ألح على تثبيت بعض المعاني، وإن كانت تأتي أحيانا على غير ترتيب، إلا أنها إذا استقرت في نفوسكم إن شاء الله يكون خير كبير. اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في أي عصر كان، يعني ليس في عصر الصحابة فقط كما يقول الظاهري، أو أنه ممنوع في عصرنا كما يقول بعض المحدثين، كلا، إذا تحققت شروطه وانتفت الموانع يتحقق الإجماع، ما المانع؟ على حكم، لم يكن على حكم ديني، إذن دخل فيها الأحكام غير الدينية، ولذلك قال ولو دنيويا، ولو دنيويا، هتجمع الأمة دنيويا عليه؟ لو أجمع المختصون على أن المادة الفلانية مادة قاتلة، مادة مسرطنة، مادة لا ينبغي أن توجد في الأدوية أو لا توجد في الأطعمة، لو أجمعوا على زراعة شيء معين في زمن معين صيانة للأمة من التسول، يكون ملزما. فهمتم كيف يكون ال الإجماع؟ يكون من الفقهاء ولا من أهل التخصص؟ من أهل التخصص، لأن أنا قلت أن لكل قوم إجماعهم، فللمفسرين إجماعاتهم، وللمحدثين إجماعاتهم، وللمؤرخين إجماعاتهم، ونحن نحتاج إلى هذا. ولذلك أنتم لو قرأنا في كتب الإجماع ستجدون أجمع أهل العربية على أن معنى كلمة كذا كذا في كتب الإجماع، للإجماع الفقهي، لأنه يحتاج إلى هذا الإجماع ليأخذه ليفسر به آية أو يفسر به حديث أو يبني عليه حكما، فهو يبنيه على اجتهاد منه، لكن يستند إلى إجماع. أجمع العلماء على أن فلان توفي سنة كذا، فلو ادعى أحد أنه روى عنه بعد هذا التاريخ نقول له أنت لم تسمع، وأن فلان اسمه كذا كذا، هذه إجماعات في كتب التاريخ. أنا أتيت بطائفة كبيرة في الكتاب الذي يعني كتبته في الإجماع، إن في إجماع للمفسرين، في إجماع للمؤرخين، في إجماع لأهل السير، الذي يريد أن يحاكم أحداث التاريخ والسير إلى قواعد المحدثين. كل قف لكل علم قواعد، ولا يجوز إدخال قواعد علم على علم آخر، ولا إدخال قواعد باب على باب آخر في نفس العلم. وهذا كلام أنا كررته قبل، هناك قواعد تحكم العبادات لا تسحبها على المعاملات، وهناك قواعد تحكم العبادات والمعاملات، وهناك أحكام تحكم المعاملات فلا تسحبها على العبادات. لكن العدالة عند المحدثين غير العدالة عند القضاء، هذه لها شروطها وهذه لها شروطها، تختلف، قد يكون عدلا عند القاضي وليس عدلا في الرواية. عايزك بالنسبه لهذه النقطه هنا مش هتدخل شروط الاجتهاد يعني شروط المجتهدين احنا نعدد صور الاجتهاد في مجال التاريخ او في مجال كذا او مجال كذا ده مش هيبقى فيه تضارب في شروط المجتهدين اللي هي لا وكل كل فريق يعني النحاة اجمعوا على ان الفاعل مرفوع لو انت كنت تقول لا الفاعل ما بقاش مرفوع لان انت تستشهد بحاجه وردت عنهم شاذ او حاجه وردت عنهم سماعي خرق ثوب المسمار فكسر الزجاج الحجر ورد عن العرب بس هذه سماعي لكن القاعده المفترضه ان الفاعل ايه مرفوع بقول لك لا والنحاه بقى عندهم هم شروطهم في من يعتد بقوله ممن لا يعتد بقوله وفي كتاب الاقتراح في اصول النحو للسيوطي وقبله لابن الانباري بيان المجمعين لان الاجماع مصدر من مصادر النحو الاجماع والقياس ايضا مصدر عندهم وعندهم شروط فلكل قوم اجماعهم ولكل علم اجماعاتهم وكل علم يضع الشروط الشروط التي توضع في كتب الاصول للمجمعين انما هي شروط لمن يجتهد للمجتهد المجتهد في الفقه المجتهد في الفقه هم يضعون شروطا للمجتهد في النحو او في البلاغه او في بقيه العلوم معلش طبعا تعليز هذا بس الحكم اللي هيؤدي ليه اجماعهم هيترتب عليه حكم دين وليس حكم دنيوي يعني هو هم يسلم اليهم فيما يتعلق بهم ونحن اذا اردنا ان ناخذ ما يليق بفننا وما يليق بعلمنا فيه الامام السنوي له كتاب الكوكب الدري فيما ايه فين الشباب اللي فيما يتخرج على القواعد النحويه من فروع فقهيه خد اجماعاتهم بعد كده بدا يوظفها للفقه تؤخذ المسائل كل علم في علمه مسلمه عندهم لكن ينتفع بها على قدر الحاجه في العلوم الاخرى على قدر حاجه اهل العلوم الاخرى ولو قررنا الحكم على ولو كان حكما دنيويا هل يشترط ان جماعه حكم دنيوي مثلا اثبات التاريخ او اثبات اللغه ان يكون بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم ما العلاقه بموت محمد صلى الله عليه وسلم اثبات التاريخ مثلا او اثبات كلمه سواء فيش اجماعات انعقدت قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن كانت الحجة في قوله كانت الحجة في قوله لكن في إجماعات مدونة عن المؤرخين بعد هذا هم الذين اهتموا بوفاة امرئ القيس ولا أنه مات على الإسلام ولا مات على الكفر وحاتم الطائي ولا يعني هذا بالنسبة للتاريخ يعني في إجماعات سبقت لا وقال لأن قضية العصمة كلام فيه تابع أو فرع عن العصمة فإذا فمن ثبتت له العصمة كلامه مسلم والعصمة كانت ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فلا كلام لأحد معه كل تابع وبعد ذلك صارت العصمة للأمة في مجموعها لا في فرد من أفراده قال وهو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في أي عصر كان على حكم ولو كان دنيويا فلا اعتبار لمخالفة العوام في ذلك الحكم فهم كالعدم طب إذا كانوا كالعدم في هذا الحكم في ذلك الحكم صار لا يوجد إلا هم في ذلك الحكم لا أتكلم عن باقي لا أتكلم عن قضية التنفس لا أتكلم على قضية الوجود إنما هم كالعدم في ذلك الحكم إذن هم كل الأمة كل الأمة أيضا الحيثية مراعاة الحيثية مراعاة كأصولي في فقه كأصولي غير فقيه في فقه لا اعتداد بقوله وعكسه وعكسهم أي كفقيه في أصول. وقد علم من ذلك أن شرط المجمعين الإسلام، لأنه قال من أمتي مجتهدي أمة. أما العدالة فلا يشترط إلا على رأي، هي فلا إيه؟ فلا تشترط صح إلا على رأي من يعتبرها في الاجتهاد. يعني كل العدالة مختلف في فيها، هل تشترط في المجتهد أو لا؟ فمن يشترط العدالة في الاجتهاد يشترط العدالة في المجمعين، فكأنها مسألة تابعة للمسألة الثانية. هل يتصور في المجتهد أن يكون عادل؟ آه يتصور، من حيث التصور يتصور، لكن هل يقبل؟ لكن يتصور من غير العدل أن يكون إنسان يعني يأتي المعاصي ولكنه بلغ درجة الاجتهاد فيجتهد. فبعض العلماء لا يعتد بهذا ويقول لا اشترط العدالة أيضا مع الإسلام، وبعضهم قال يكتفى بالإسلام لأننا إنما نطلب علمه. ولكنه رأي غير سديد، اللي هو إيه؟ فلا على رأي من يعتبرها في الاجتهاد، يعتبر العدالة في الاجتهاد. الإمام الآن يقول بعدم اشتراط. آه. ده إذا تحققت بقية الشروط الأخرى. نعم. ولم يرد عنه تدليسه مثلا أو تغيير للأحكام. وأنه لا يشترط فيه عدد التواتر في الإجماع، يعني في نقل الإجماع، ولا في المجمعين. نعم. الواحد لا يكفي لانتفاء معنى الاجتماع لغة، لأن الاجتماع في اتفاق، أجمع اتفق، وأجمع تأتي بمعنى عزم. فمن رجح من العلماء في أجمع بمعنى عزم فأجمعوا أمركم، أجمعت الصيام، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل كما جاء في حديث حفصة. يجمع يعني ينوي يعزم، في أجمعوا على كذا يعني اتفقوا. فمن يرجح أن أجمع بمعنى عزم فالعزم قد يأتي من واحد، ومن رجح أن أجمع بمعنى اتفق فالاتفاق لا يكون من شخص واحد، لا بد من طرف إيه؟ من طرف آخر يتفق معه. فمن هنا اشترطوا العدد أن يكون اثنين على الأقل. فلو خلت الدنيا فلم يوجد فيها إلا مجتهد واحد لا يكون قوله إجماع على القول باشتراط العدد، وعلى القول بعدم اشتراط العدد يكون قوله إجماعا لأن الأمة تتمثلت فيه. الأمة من جهة الاجتهاد تمثلت فيه، هو الأم كلها في هذا الأمر. قال والشرط أيضا أن لا يخالف أحد من العصر ولو واحد أن لا يخالف أحد من العصر، أحد من المجتهدين يعني. نعم سكوت البعض عن الإنكار على الباقين من غير داعي، من غير داعي للسكوت يعني كالخوف أو أنه احتاج إلى وقت تروى مهلة كموافقتهم، يعني السكوت كالموافقة. أما ما ورد عن الإمام الشافعي أنه لا ينسب إلى ساكت قول، قال الساكت ساكت لا ينسب إليه قول، يقول أنك قائل بهذا القول. ونحن نقول كلام الإمام الشافعي صحيح، لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن ينسب إليه رضا، ولكن ينسب إليه إيه؟ رضا. والبحثنا في الإجماع عن إيه؟ عن الموافقة، والموافقة هي الرضا، ليس الموافقة أن يقول بنفس الكلام. وقد نسب إلى الإمام الشافعي أنه يقول بالإجماع السكوتي، وهو من الإجماعات الضمنية. إجماع السكوتي من الإجماعات الضمنية، إن أن يتكلم بالحكم واحد أو اثنين ويسكت الباقون بعد أن يبلغهم، فيكون سكوتهم رضا بهذا القول. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء ولا يسكتون على بعض، ولم يوجد قهر ولا شيء في أمة الإسلام في الغالب الأعم، في الغالب أنه لا يوجد قهر على قول، إنما كانت الأمة الإسلامية اتسعت للمذاهب وهي أمة واحدة الفقهية، بل اتسعت للفرق الكلامية في العقائد وهي أمة أمة واحدة. كان مجالس الخلفاء في العلم كانت تحوي الأشاعرة والمعتزلة والشيعة وكثير من الطوائف، وتحدث المناظرات في حضرة الخليفة. ومعنى هذا أن معنى هذا وجود الحرية الفكرية على أوسع في أجلى معانيها وعلى أوسع نطاق مما لم يوجد في أمة سوانا. تأتي الناس تضيق، أصحاب المذهب الواحد يضيقون ببعضهم، والأصحاب النحلة الواحد. والمختار حينئذ تسميته أي الإجماع السكوتي إجماعا، كما تسميه حجة وكما نسميه حجة. طيب هنقرأ بس لحد فروع. وعلم من اعتبار كل المجتهدين، وعلم أنه لا يكتفى الوضعية وأراها زائدة، أنه لا يكتفى بإجماع الشيخين فقط ولا الأربعة وحدهم، وكذلك أهل البيت وهم فاطمة وعلي ونجدهما الحسن والحسين رضي الله عن الجميع، ولا بإجماع أهل الحرمين أو المصرين الكوفة والبصرة والبصرة أو أهل المدينة إذا لم يكونوا كل مجتهد الأمة. لا دا عايز أعرف، نصلي إن شاء الله ثم نعود. الله أعلم. نعم.